الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه ذائن من خلقه، وقلنا معنى الذائن أي ليس مختلطا بخلقه، هذا رد على من؟ رد على الحلولية. الجهمية هم صنف منهم. قال: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب. لماذا؟ ما الذي يستتاب؟ إذن هذا القول ضده، نسأل الله العافية. فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريثه أهل القبلة ولا أهل الذمة. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال: ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وموضع الشاهدين كل كلامه، من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن وجب أن يستتاب. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي. من هذا؟ قال: إمام أهل واسط. إمام أهل واسط، هذا مر معنا اليوم، وهو من شيوخ أبي عبيد. من شيوخ أبي عبيد، قال إمام أهل واسط، ووصف هذه بين الكوفة والبصرة. قال: من طبقة شيوخ الشافعي، من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد. قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر. من بشر هذا؟ معتزل، ورأس رؤوس المعتزلة، وهم يوافقون الجهمية في نفي العلو والاستواء. قال: هذا عباد بن العوام يقول: كلمت بشرا، كلمه مباشرة، وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. هذه كمقالة من؟ هذه كلمة سعيد بن عامر الضبعي وحماد بن زيد ومحمد بن الحسن الشيباني. وهذا معناه أن السلف لم ينكروا على الجهمية وأمثالهم. الجهمية من صفات الصفات، فإذا أطلق يدخل فيهم، يدخل فيهم المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. فلفظ الجهمية لفظ عام يطلق على كل من نفى الصفات. فهم لما فهموا أن مقالتهم تدور على رفع النقيضين، وهذا لا يكون إلا للممتنع، لا يكون موجودا، إذا حاصل كلام هؤلاء الجهمية أن لا يكون ثمة رب يعبد. واضح؟ قال: فرأيت آخر كلامه، يعني إيش يعني فرأيت آخر كلامه؟ رأيت ما يوصل إليه كلامهم أن يقولوا: ليس في السماء شيء، يعني أن ينكر وجود الله عز وجل. قالوا: عن عبد الرحمن بن مهدي. يقول شيخ الإسلام: الإمام المشهور. إيش يقصد؟ يعني هذا أعلى وأكبر من أن أعرف به. أنه قال: يا جماعة، أنا كنت أتمنى أنكم فقط تعدون كم واحد من السلف نقل عنهم من الأئمة. عمن نقل؟ نقل عن ربيعة شيخ مالك، عن مالك، عن الأوزاعي عن الليل، تذكرون الوليد بن خالد عندما نقل عنه قال سألت مالكا والليل والثوري والأوزاعي عن هذه الآيات فقالوا أمروها، فقالوا كلهم أمروها كما جاء بلا كيف. تذكرون هذا النقل؟ نعم. ونقلنا عن الزهري وعن مكتول أمروها كما جاء. نقلنا عن ذمة شون عن عبد الله بن مبارك، علي بن مديني ليس مدني مديني، محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن أبي زرعة، وعن الإمام الترمذي. من أيضا؟ من بقي؟ وهذا ابن خزيمة والضبعي، سعيد بن عامر الضبعي، قلنا ابن المبارك. نعم، أعتقد لا زال هناك من تركناه لم نذكره. حماد بن زيد. لا، اللالكائي هذا صاحب كتاب روى عن الإسناد يعني. ذكرناه. هشام بن عبيد الرازي. أي نعم. ذكرناه. يحيى بن معاذ الرازي. عرفنا بهم. وحقيقة كل واحد منهم يعني إن ذكر اسمه تقشعر منه الأبدان يعني إهالة وإجلالة. طيب نرجع، وهذا الآن من نسيتم أيضا عباد بن عوام الواسطي، هذا آخر واحد. والآن عبد الرحمن بن مهدي والهشام الرازي، مات في بيته محمد بن الحسن الشيباني. الله أكبر. هذا ما أشرنا إليه، أن هؤلاء يأخذ بعضهم عن بعض، هذه عقيدة نقلها السلف إلى الخلف وهكذا. أحسنت، هذا هو. فعقيدتك أيها السلفي سند متصل، متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب عز وجل. أبدا، لأن العقيدة واحدة من عند الله عز وجل. قال وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شرا من أصحاب جهم. من أصحاب الأهواء؟ هذا الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. قال شرهم من؟ أصحاب الجهم. لماذا؟ قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. لا، نفس العبارة تقريبا كم تكررت، على أن يقولوا ليس في السماء شيء. أنا لماذا أركز إخواني وأعيد وأعيد؟ نريد أن لا يبقى عندنا شيء إشكال، أن هذه عقيدة راسخة عند السلف، وأنه لما ظهرت المقالات الفاسدة مباشرة فزعوا لإيه؟ فزعوا للدفاع عن الدين والدفاع عن العقيدة، فتكلموا ولم يسكتوا. فرحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. ما حكم ابن مهدي؟ ما حكم ابن مهدي فيهم؟ قال أرى والله ألا ينافحوا ولا يورثوا أو يورثون، لا إشكال، لا يرثون ولا يورثون، أو لا ولا يورثون. من الذي لا ينافح ولا يرث ولا يورث؟ الكافر. فهذا حقيقة الحكم عليه بالكفر. وسبق أن السلف أجمع على تكفير الجهمية، غلاة الجهمية. أين وضع الشاهد؟ قوله يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، وكفرهم لأنهم يقولون بذلك. إذن هو إيش يقول؟ في السماء شيء. إيش يعني؟ أن الله عز وجل في السماء، أي في العلو. السماء في كل ما مر معنا السماء يراد به العلو. قال وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم، هو نفس الإمام لكن هذا نقل آخر، أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى. إيش يعني؟ يعني يريدون أن يكلم القرآن الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا ما إعرابه يا أبا النور تكليما، وكلم الله موسى تكليما، تكليما مفعول مطلق، لا هو مصدر مفعول مطلق، ماذا أريد به؟ مؤكد لعامل، يعني هذا ايش ينفي؟ ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز. كلم الله، الله عز وجل هو الذي كلم، كلام حقيقي كلم الله موسى. فهؤلاء اذا يدورون على ان يقولوا ايش؟ يريدون ان يقولوا ان الله لم يكلم موسى فسيكذبون القران، ويريدون ان يقولوا ليس في السماء شيء فيكذبون القران، وان الله ليس على العرش يكذبون القران. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، قال ارى ان يستتابوا فان تابوا والا قتلوا، وهذه توضح ايضا انه ايش يحكم عليهم بالكفر. قال وعن الاصمعي، من الاصمعي؟ امام من ائمه اللغه، وهو من السلفيين، الاصمعي من ائمه اللغه السلفيين. قال قدمت امرأة جهم، زوجة جهم، هذا الظاهر أنها تأثرت بزوجها، تلميذة نزيهة لزوجها، قال فنزلت الدبانين. الدبانين هذا موضع في العراق، اسمه مكان في العراق موضع. فقال رجل عندها الله على عرشه، هي في هذا المكان لعله سوق، يعني موضع في العراق دبابين، أو قد يكون سوق فيها الدبابة، يعني الذين يبيعون الجلود وما أشبه. المهم هي هناك، قال رجل الله على عرشه، فقال محدود على محدود، هكذا كيف يعني ساخرة منكرة، يعني قالتها بسخرية وإنكار، تنكر هذا. إيش تقصد محدود على محدود؟ عندهم المحدود، المحدود يعني المخلوق، هذه الخلاصة، أنه عندهم المحدود الذي له قدر، يعني محدود بحد معين، والقدر هذا كان يمكن أن يكون أقل منه أو أكثر، فما الذي خصصه بهذا القدر؟ مخصص، نابع إلى دليل الاختصاص. فقدرها محدود أي مخصص للمخلوق، هي تنكر هذا. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. إذا الأصمعي تغيره من السلف في ذلك الوقت إيش؟ يكفرون الجهمية، يكفرون الجهمية. قال وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، قال طبعا شيخ الإسلام يجب، شيخ الإسلام لا يتكلم هكذا، إذا ذكر شيئا فيريد منه شيئا، عندما يقول شيخ أحمد والبخاري إيش يقصد وطبقتهما؟ يريد أن يقول لنا هؤلاء الأئمة كأحمد البخاري ويحيى بن معين عبد الله المبارك، هل تلك الطبقة سمعت العقيدة التي نقلناها عنهم وبشيوخهم، عمن أخذوها إذا؟ عنهم، واضح؟ ثم الإمام أحمد البخاري يأخذون عن الجهمية؟ لا يأخذون إلا عن أهل السنة، يعني هذا يريد أن ينبهك شيخ الإسلام أن هؤلاء أئمة وتلاميذهم أئمة. قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، نفس الكلام، ليس يدورون على أنه لا شيء في السماء أو ليس في السماء شيء إله يعبد. وروى الإمام أحمد، تعدون أنتم أين وصلنا نحن إلى 21؟ عبد الرحمن بن مهدي الأصمعي عاصم بن علي بن عاصم قال. وأين وضع الشاهد كلام عاصم بن علي بن عاصم؟ كله نظر في ذهنية ستبين أنه لا يؤمن في السماء ربه. إذن بماذا يؤمن عاصم بن علي؟ أن في السماء ربه، أن في العلو ربه، أن الرب فوق مخلوقاته. وروى الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. يعني الإمام مالك سبق أن نقلنا عنه، لكن هذا نقل آخر فيه أن الله إيش ضرب خطوطا أو الذي معه اللون هذا يعلم مواضع الشاهد. الله في السماء فخلاص هذا هو موضع الشاهد، طب وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان سبق معنى هذا أيضا. فالله في ذاته فوق العرش وهو في كل مكان بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وقال الشافعي تذكر نقل عمن؟ عن أبي حنيفة. وهقد نقل عمن؟ عن مالك. إيش يريد أن يقول لك الشيخ؟ من أربعة. من أربعة. طبعا الإمام أحمد يعني هو الذي قاد الحرب على الجهلية في زمانه رحمه الله عنه فاعتزله، لا يحتاج إلى فهم ينسبون هذه العقيدة إلى من؟ يا إمام أحمد. مثل مناظرة كل يعني أنت على عقيدة أحمد وهم على عقيدة. أي نعم تذكرون عندما نحن مناظرة الوسطية من بقي من الأئمة الأربعة؟ الأربعة الشافعي. طبعا الشافعي سبق أن قلنا أخذ عن محمد بن الحسن وأكثر جدا من أخذ عن من العلم ليس توقع منه، ومن شيوخ الإمام مالك ومن أقرانه الإمام أحمد، وهو يعني من تلاميذه. من تتوقع أن تكون عقيدته رحمه الله؟ السلفية بلا إشكال. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، فضاب الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. أين وضع الشاهد؟ قوله قضاها الله في سمائه. أين قضاها الله؟ في السماء. سيذكر الآن شيخ الإسلام حديث من؟ حديث زينب. يريد أن يقول لنا انظروا كيف أن السلف يلتزمون بإيش؟ بالنصوص. ألفاظهم ألفاظ النصوص، لا يأتون بألفاظ من عندهم إلا للبيان عند الضرورة، كقولهم بائن من خلقه. وإن كان المعنى ثابتا لأن العلو يتضمن البينونة، لا أقول يستلزم بل هو يتضمن العلو، يتضمن البينونة، لا يكون العلو إلا ببينونة لأن العلم كري كري الشكل. ما معنى هذا؟ إن كان فوقه إذا هو بائن عنه، إذ لو لم يكن فوقه وكان في داخله لم يكن عاليا عليه. فالعلو إذا يتضمن لا يستلزم بل يتضمن. واضح؟ قال في الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال وهذا مثل قول الشافعي. أين وضع الشاهد؟ وزوج الله من فوق سبع سماوات. إيش يعني زوج؟ يعني قضى الله زواجه من فوق سبع سماوات. فيريد أن يقول لا كلام الشافعي هذا لا فرق. فكلامه كلام السلف، كلام رسول الله، كلام الصحابة، كلام التابعين كله يفسر بعضه بعضا. هذا مراد الشيخ رحمه الله. قال وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جن قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره، وكنت قد حضرتها مطولة كاملة، ولكن قلت لكم الظاهر أنني فقدت الأوراق عن في بيتي لكن في الأسبوع القادم. المحقق ذكر جزءا منها ليس كذلك، لكن ما عندي أتم منها. على كل حال المقصود أن أبا يوسف كان قاضيا، فجيء بجهمي أو عفوا بجيش المريسي، وأراد أن يستجيبه ويقتله، فهرب بشر المريسي. على كل حال القصة إن شاء الله أيضا نأتيكم بها في الأسبوع القادم كاملة، لكن لا أشكال أن نقرأ ما ذكره المحشي. قال: جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون الله في كل مكان. فقال أبو يوسف: علي بهم. فانتهوا إليه وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول. إيش أنت قد قام بشر؟ أو قد قام بشر هرب. قال: فجيء بعلي الأحول بالآخر شيخ. فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ: لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك. إيش يعني؟ لأوقعتك ضربا، يقصد شيخا رجل كبير فلا يليق أحد أن أضربك فقط. قال: فأمر به إلى الحبس وضرب الأحول وطوف به، وما جرى بينه وبين بشر إن شاء الله نأتيكم به الأسبوع القادم. لكن المقصود أن أبا يوسف رحمه الله كذلك كان شديدا على هؤلاء. يعني لماذا أنكر عليه؟ ما الذي أنكره عليه؟ أنهم يقولون أن الله عز وجل في كل مكان. قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي ذمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية. إخواني، هذه الآن منعرض في النقول، من الآن عندنا منعرض، الذين سبقوا كلهم أئمة من أئمة السلف السنة، واضح؟ من الآن سيبدأ رحمه الله بالنقل عن أئمة لكن عندهم نوع انحراف عن السنة لكنه قليل، لأن هؤلاء من قدماء المتصوفة، واضح؟ ابن خفيف وابن زمنين إلى آخره، هؤلاء عندهم تصوف وعندهم يعني بعض بدأ البداية بدعة، لكنهم أئمة. يعني إذا قارنتهم بمن ينتسب إليهم فهم من أئمة أئمة أهل السنة. شيخ الإسلام ينقل عنهم ليحتج بهم على أتباعهم، واضح؟ لاحظ من الإشقال: الإمام المشهور من أئمة المالكية، حدث هذا من أئمة المالكية وهو من المتصوفة، لكن تصوفه ليس تصوف غلاة، يعني هذا نستطيع أن نقول هو من المتصوفة المعتدلين، ليس عندهم الخزعبلاء، بل كان يحرص على السنة، لكن كان عندهم نوع غلو في العبادة فقط. رحمك الله، أقتضى التنبيه. قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. سنلاحظ أن هؤلاء الأئمة وإن كان عندهم شيء من التصوف إلا أنهم لا كانوا في البدايات، فلا تزال العقيدة صافية. فسنسمع الآن، يعني نقلنا عن كم واحد من أئمة السلف تقريبا، طبعا تستطيع أن تضيف إليهم ما نقلناه عن الصحابة والتابعين، تذكرون نقلنا أشياء عنهم في بداية الدروس. أي نعم، ولو أردنا يعني أن نكثر من هذا حقيقة إن كتب صنفت في نقل في الآثار عن السلف. هذا هو النقل الأول الذي يريد منه شيخ الإسلام أن يستدل على الأتباع، أتباع هؤلاء الأئمة. وهؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام هم بالجملة على السنة، هم بالجملة على السنة، لا شك بها في هذا. قال طب ماذا نريد من كلام ابن أبي زمنين؟ حقيقة كلامه طويل، لكن ماذا نريد قبل أن نقرأ حتى نحن نريد يا مفرمان؟ نريد أن نلحظ كيف يتعامل مع نصوص الأسماء والصفات، هل يحرك أم أنه يؤمن بها ويجريها على ظاهرها؟ هذا الذي نريده فقط، واضح؟ طيب من يريدنا من القراءة؟ وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق والارتفاع فوق جميع ما خلق. بس الجميع هكذا إن الله عز وجل خلق العرش إن طيب تكمل كده كافي أسمع ثم استوى عليه كيف شاء. لا لا أعرف أريد أن أعرف إيش عندك. إن الله عز وجل إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. طيب. ثم استوى عليه كيف شاء. على كل هذا يعني السياق حقيقة هكذا فيه ركاكة واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، يكون معنى ذلك أن الله عز وجل جعل العرش سقف المخلوقات، يحتمل هذا. على فائدة شيخ محمد أمان الجامع عندما شرحها قال لعل هنا سقطا، الكلام على ما هو في المطبوع يمكن أن يفهم لا إشكال، المعنى أن الله عز وجل جعل العرش سقف المخلوقات، والله أي فوق العرش إلى الله عز وجل فوق جميع المخلوقات. الشيخ قال لو أضفنا كلمة وهو لأصبح السياق أوضح، يعني إيش يصبح هكذا؟ إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع وهو فوق جميع ما خلق، هكذا قال الشيخ رحمه الله. على كل حال ولا غني لا إشكال، يعني السياق واضح من غيرها أيضا، المعنى أن الله عز وجل جعل العرش سقفا المخلوقات، هذا مروي عن السلف أن العرش سقف المخلوقات. على كل حال هذا التنبيه من الشيخ فيه نظر، لا أرى له حاجة، لكن أحببت أن أنقل لكم يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله. طيب أنت الآن اكتب واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، اكتب أي جعله سقف المخلوقات. نعم. ثم استوى عليه كيف شاء. إذن استوى يرتفع عليه، إذن إذا كان العرش فوق جميع المخلوقات والله فوق العرش فوق جميع المخلوقات، إذن هذا إذا الله عز وجل فوق جميع الخلق، وهذا إثبات من علو الله عز وجل. نعم. كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. بس هذه الكلمة. إذن ماذا فهم ابن أبي زمنين من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ الارتفاع والعلو والفوقية كما هو واضح. نعم. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. طيب قوله سبحان من بعد يقصد إيش؟ من أيوة من ارتفع وعلا، ولو استعمل مصطلحا شرعيا لكان أولى، لو قال سبحان من علا وقرب بعلمه، يعني من علا بذاته وقرب بعلمه، حتى تكون موافقة لكلام السلف الذي نقلناه قبل قليل، كلام مالك وغيره، هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان. نعم. فسمع النجوى. نعم فسمع نعم وذكر حديث أبي رزين العقيلي. أبي رزين العقيلي قل يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. في عماء يعني العماء هو السحاب. ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال بعضهم تحته وفوقه الضمائر تعود على السحاب. وهذا تغير من نصوص الصفات نؤمن به على ظاهره والله اعلم بالكيف. قال محمد العماء. من محمد؟ ابن ابي زمنين. العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. ايش يعني؟ يعني هذا التعريف هو الذي ذكره الخليل احمد الفراهيمي. نعم يعني يقصد ان هذا هو معنى العماء في اللغه. وذكر اثارا اخرى ثم قال من الذي ذكر؟ اي نعم ابن ابي زمنين. ثم قال باب الايمان بالكرسي. اذا ماذا نستفيد الان في النقل الاول هذا؟ هذا وفي باب العلو يثبت علو الله عز وجل. الان سنسمع كيف انه في جميع ابواب الصفات يسلك نفسه المسلك. نعم. قال محمد بن عبد الله ومن قوله. من هو محمد بن عبد الله؟ هو نفسه ابن ابي زمنين. نعم. ومن قول اهل السنه ان الكرسي. وقول اهل السنه معتمدا على في هذا الذي سيذكره على اثر ابن عباس الذي سيذكره. نعم. ان الكرسي بين يدي العرش وانه موضع القدمين. هذا ثابت عن ابن عباس موقوفا عليه وليس مطلقا. نعم. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم القيامة في الآخرة. يوم الجمعة في الآخرة. يوم الجمعة في الآخرة. وفيه فإذا كان يوم الجمعة. والآن يتكلم عن مسألة أخرى. تكلم عن مسألة الكرسي. تكلم عن مسألة رؤية الله عز وجل. لاحظ كل هذه مسائل الصفات التي هي محل معركة بين السنة وبين الجهمية بأنواعهم وصنوفهم. نعم. فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي عليه أيضا من ذات العلو لأن الهبوط والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. لكن كما سبق وأنا قلنا الله عز وجل ينزل نزولا ويحمل هبوطا يليق به ولا يخلو عرشه منه فهو مع نزوله فوق خلقه لا يكون شيئا من خلقه فوقه. وكيف هذا؟ ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. نعم. ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. هذا حديث سنه أعتقد الشيخ ناصر رحمه الله. نعم. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. يعني عن هذا الأثر هو الذي اعتمد عليه السلف عندما قالوا إن العرش هو موضع إن الكرسي هو موضع القدمين. نعم. في ضعيف. طيب احنا على كل حال المحقق قال وعلى هذا فإن الحديث بكثرة طرقه وتلقي الأمة له بالقبول وتصحيح الأئمة الآن في ذكرهم له لا ينحط عن درجة القبول. يعني على ما ذكره المحقق لا ينزل عن الحسن فهو حسن في أقل درجاته الله أعلم. نعم. وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام 500 عام وبين كل سمائين 500 عام وبين السماء 500 عام. نعم ما بين السماء الدنيا والكلمة ايش والثانية الثانية تكون جبئة مؤخرا. طيب الأولى هي خبر والثانية مبتدأ لا إشكال. المهم مرفوعة وبين السماء السابعة الأولى الساقطة بين السماء الدنيا قال بين السماء وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال باب الإيمان بالحجب. قال ومن قول أهل السنة أن الله بين وبين الكرسي والماء والماء وبين الكرسي والماء أنا عندي وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام والعرش فوق طيب أشار إلى ذلك أشار قال وكان في أصول السنة وفي المصادر التي أخرجت الأثار هو الذي أثبته الذي ذكرناه. قال أعد الله من الحديث أنه قطعناه كثيرا الحديث عن أبي مسعود عن ابن مسعود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل هذه 500 والتي تليها مسيرة 500 عام الثانية وبين كل سمائين 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. تكلم المحقق على الحديث الحاشية وذكر ذكره ابن تيمية في المجمع وقبله الطبراني في الكبير ورجال الصحيح وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب التوحيد وسكت عنه. على كل حال الحديث من حيث المعنى من حيث المثل دلالته واضحة وتشهد له سائر النصوص المتقدمة. نعم هكذا عندك عندي مقطع ابن القيم كلام الصواعق واثناء الحديث الثانية وقال داري في العلوم واثناء الوقت ما لك هذا عندي. طيب جيد لا ندخل كثيرا عن المقول لأن ليس هذا القصد قصد قضية الحديث. القصد أشهر نرى الإيمان هذا بالأبي الزمني كيف يتعامل مع النصوص ما هي عقيدته هذا الذي نريده يعني. لكن لا بأس صححهما صحابي طيب كما في سفر الصواعق صفحة 33 بعد الصواعق واجتماع الجيش الثانية دعك خلاص اسم طيب وما والذهب في العلوم نعم وقال هيثمي رجال هو رجال الصحيح شيخنا قوي يعني وذكر الحافظ بن حجر الفتح وسكت عنه الحافظ يعني في الفتح التحسين يعني سكت عنه فهو حسن عنده. طيب نعم قال شيخ انا الحديث لا يهجر عن الحسن. نعم ثم قال باب الايمان بالحجب. قال ومن قول اهل السنه أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون. كما في الحديث حجابه حجابه النور واضح يعني يوجد نور اسمه النور والنور اسمه والنور صفته والنور من خلقه واضح هنالك النور الذي اسمه ولكن النور الذي صفته وهنالك نور هو من خلقه سبحانه وتعالى. نعم فالمقصود بالحجب نعم بسم الله عز وجل. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. على خلاف من أهل العلم من النور أسمائي أم ليس من أسمائي. قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب، ثم قال في باب الإيمان بالنزول. الله أعلم أن ابن أبي زمنين يؤمن بإيش؟ بالعلوم، يؤمن بالنزول، فالإيمان بالنزول أيضا يستلزم العلوم. نعم. قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أي من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا أي من غير أن يكيفوا له كيفية معينة. الحد بمعنى الكيفية. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن وانظروا أنه جعل إثبات النزول إلى السماء الدنيا قولا لأهل السنة، هذا قول أهل السنة. نعم. إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح وذكر الحديث من طريق مالك. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والثوري وفضيل بن عياض. من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض. إيه ليس سفيان والثوري. نعم وسفيان الثوري. وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كان بعض النسخ مكتوب عيسى بن المبارك لا ليس وصفيان عيسى وهو عيسى بن يونس من أبي إسحاق السبيعي ابن المبارك. نعم. كانوا وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي. طبعا هذا يمكن أن يضاف إلى ما سبق من نقول من هنا جديد عيسى بن يونس. نعم. بن إسحاق السبيعي ووكيع بن جراح والفضيل بن عياض. نعم. قلنا وكيع بن جراح. قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. إيش يعني؟ لا أكلم. لا أكلم صفته. نعم. وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد. من محمد؟ وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض. هذا مهم. خلاص. وضعه هذا يعني خلاص. هذا خلاصة. نعم. وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير وفيما غير حديث يعني في أكثر من حديث. وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى أأنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قلنا أمنتم من في السماء في العلو أو الآية التي قبلها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، واضح؟ هو من السماء من ابتداء الغاية يبدأ الأمر من السماء إلى انتهاء الغاية إلى الأرض، قال ثم يعرض إليه أن يصعد والصعود يكون من أسفل إلى أعلى وإليه إلى تجد انتهاء الغاية، وبما أنه يعرض من أسفل إلى أعلى فإلى الله في العلو. نعم. وفي غير ما حديث في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدبر الأمر. وفي ما غير حديث في غير ما حديث في غير ما حديث وهي أعتقد هذه المشهورة يعني وفي غير ما حديث. نعم. وأما قوله أأمنتم من في السماء من في العلوم. نعم. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد صعود من أسفل إلى أعلى إليه بها الغاية. إذا الله عز وجل في العلو والعمل الصالح يرفعه والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. نعم. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده التي هي إثبات فوقية الذات والقهر والقدر القدر والصفات. واضح؟ نعم. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك والرفع يكون من أسفل إلى أعلى إلي هذه فيها الغاية فالرفع إلى الله إلى الله في العلو. نعم. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. نعم. وذكر من طريق مالك وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. نعم. إذن لما أقرت أن الله في السماء شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. نعم. فحكم عليها بالإيمان. نعم. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. إيش يقصد؟ عندما قال العلي العظيم يقصد أنه بذاته فوق عرشه وبعلمه في كل مكان. نعم. لا إله إلا الله. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به. ومن هو الذي لم يخبر به؟ ما لم يرسل كتابه الصحيح. الكيفية يعني الجهل بالكيفية هو علم. نعم. أهل الإيمان بالله. نعم. عندي أهل الإيمان بالله. واعلم بأن أهل الإيمان بالله الإيمان بالله واعلم بأن أهل الإيمان بالله نعم يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع إليه إيمان ما لم يدعو إليه إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وإسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. إيش معنى هذه القطعة من قول واعلم إلى قوله وعلى لسان نبيه؟ نصفه بما وصف به نفسه. هذه هي القاعدة نصف الله بما وصف به نفسه بما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز الكتابة والسنة. إذن هذه هي عقيدة السلف أيضا. نعم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. وسبق الكلام عن هذه الآية في وسطية وفيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال فإن الآية قبل نقول أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. إيش في هذه الإخبار عن الله عز وجل أنه شيء؟ واضح؟ نعم. وقال ويحذركم الله نفسه هي إثبات صفة النفس لله عز وجل. نعم. وقال فإذا النفس هي بمعنى الذات النفس هي الذات. نعم. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فإذا سويته هذه كلها أفعال والله عز وجل يسوي وينفخ ونفخت فيه من روحي أي من روحي أي الروح مخلوقة فإضافة الروح إلى الله عز وجل إضافة التشريف. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من الذي الكلام عن من هنا؟ عن آدم. والله عز وجل قد خلق آدم بيديه باشر خلقه بيديه فالروح هنا إضافة التشريف. نعم. وقال فإنك بأعيننا وهذه هي إثبات إيش؟ العينين لله عز وجل. وقال ولتصنع على عيني. وقلنا لا إشكال تلك الجمعة لإضافتها لضمير التعظيم. والثانية مفرد مضاف فعل. نعم. وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت اليدان لكن نفى الجن وأثبت أنهما مبسوطتان. نعم. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في إخبار القبضة لله عز وجل. نعم. وقال إنني معكما أسمع وأرى في إثبات المعية الخاصة وفي السمع والبصر يعني والرؤية. نعم. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. السلام. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. واضح من صفته النور. وكما قلنا من أسمائه لكن هذا من أسمائه المقيدة تلك المقيدة بالإضافة. فتقول يا نور يا نور السماوات والأرض يجوز؟ نعم يجوز لكن هذا مقيد. الأسماء إما تكون مطلقة وما تكون مقيدة. فمثل هذا مثلا لا يجوز أن يعبد المقيد لا يعبد. كيف يعني؟ لا نقول عبد النور. واضح؟ لكن الأسماء مقيدة. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الألوهية لله والحياة والقيومية. والحياة هي صفة جامعة لجميع الصفات الذاتية. والقيوم جميع الصفات الفعلية. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس قبله شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء يحجبه عن خلقه. هذا هو. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس. انظروا كيف نثبت الصفات التي تثبت بالنصوص. وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم. الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده. يعني قبله الباقي إلى غير نهاية تشير بمعنى الآخر. والظاهر العالي فوق كل شيء. إذا فسر الظهور بإيش؟ العلوم. والباطن بطن بطن علمه بخلقه. إيش يعني بطن علمه بخلقه؟ يعني يعلم دقائق الأمور وجليلها دقها وجلها. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات من؟ محمد. نعم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه وليس في شيء منها تحديد ولا تكييف ولا تشبيه ولا تقدير. تقدير أيضا بمعنى تكييف. هذا التأكيد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم تره العيون فتحده كيف هو. واضح. هذا واضح جدا. المقصود بتحد إيش؟ كيف. ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. إيش يعني رأته القلوب في حقائق الإيمان؟ أي بالعلم. أي أن القلوب تعرفت على الله بما أخبرنا به من أسمائه وصفاته. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشرة. وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. طيب هنا ينتهي كلام ابن أبي الزمنين. سيبدأ الآن نقل كلام الخطابي. ما عاد بقي معنا وقت. سهل الوقت. طيب نقل إن شاء الله. ما أدري الآن كان المزمنين ما في إشكال إن شاء الله واضح. إن شاء الله نمشي.